من يطيم ومن يطيم

عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر ما كان